أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك، فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك، فتبعت يا ربي هداك. أنت الذي أوجدتني، أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني، والفضل ما صنعت يداك، والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعاك. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب أسلم، بهداك ربي أنعم ومن المتاعب أسلم، حسبي بأني مسلم، حسبي بأني مسلم يدعوك ربي، يدعوك ربي في علاك، ويعي كل السعادة في هداك، كل السعادة في هداك، وأرى السلامة في رضاك. أغنيتني عمن سواك، لولاك لولاك لولاك عاجلني الهلاك، فأدم بحقك لي هداك. كل السعادة في هداك، وأرى السلامة في رضاك. أغنيتني عمن سواك، لولاك عاجلني الهلاك، لولاك عاجلني الهلاك، لولاك عاجلني الهلاك، لولاك عاجلني الهلاك، فأدم بحقك لي